فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر في الباب الأول معنى التوحيد وبينه، ناسب أن يذكر في هذا الباب فضله ليرغب فيه. بعد أن تعرف التوحيد تعرف فضله، لأن هذا إذا عرفت فضله فإن هذا مما يشجعك على تحقيق التوحيد والعمل به. قوله باب فضل التوحيد، الأعمال الصالحة كلها فيها فضل، ولكن أعلاها وأفضلها التوحيد وهو رأسها، وله فضل عظيم يخرج الله به المسلم من الشرك إلى الإيمان، ويخرجه من البدع إلى السنة، فهو فن عظيم بين سائر العلوم. ولهذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون به في دعوتهم، لأنه أساس الدين وأصل الإسلام. وما يكفر من الذنوب، أي وبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب، فيه فضل كثير وخير كثير، وأيضا هو كفر الله به الذنوب. فقوله وما يكفر به الذنوب، ما يحتمل أنها موصولة، أي والذي، وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويحتمل أنها مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر، أي وتكفيره، وتكفيره للذنوب. والذنوب هي المعاصي والمخالفات، ومن فضل التوحيد أنه يكفرها. وسيأتي في هذا الباب من الأحاديث ما يبين ذلك. والتكفير إذا كانت الذنوب من الشرك والكفر فإنها لا يكفرها إلا التوبة، لا يكفر الشرك إلا التوبة، أما ما دام مقيما على الشرك فإن ذنوبه لا تكفر، ولو فعل ما فعل، ولو فعل من الخير صدقات والإحسان والقربات ما فعل، ما تفيده شيئا، لأنها ليس لها أساس تبنى عليه وهو التوحيد. الشرك لا يكفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الذنوب والصغائر فإنها تكفر بأشياء كثيرة، المكفرات الصغائر كثيرة، منها التوحيد، أعظمها التوحيد، كفر الله به الذنوب والصغائر. وتكفر الصغائر باجتناب الكبائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وتكفر بالمصائب التي تصيب الإنسان، كفر الله بها خطاياه، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كفر الله بها حتى الشوكة إذا أصابت المسلم فهي مما يكفر الله به خطاياه، تكفر الصغائر بالصلوات الخمس، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الصغائر يعني حسنات التي هي الصلوات يذهبن السيئات التي هي الصغائر. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وتكفر بأشياء كثيرة. أما الكبائر التي دون الشرك، عرفنا الآن أن الذنوب على ثلاثة أقسام، شرك هذا لا يغفر إلا بالتوبة، وصغائر وهذه تكفر بكثير من المكفرات، والثالث الكبائر التي دون الشرك، هذه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها بقدرها، لأجل يمحص المسلم ويطهر ثم يدخل الجنة بتوحيده فلا يخلد في النار. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الشرح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. باب ايش تعربها؟ باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، باب فضل التوحيد، هذا باب فضل التوحيد، هذا ما يقدر به المبتدأ هنا. ولا يصلح أن يكون فضل التوحيد هو المبتدأ، نعم، أو باب فضل التوحيد هو المبتدأ، لا بد قبله مبتدأ. نعم. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. نعم. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف بمعنى الذي، موصولة أي والذي يكفره من الذنوب، والعائد الذي يعود من الصلة إلى الموصول محذوف تقدير. وما يكفر أصله وما يكفره من الذنوب. نعم. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. أنها مصدرية أظهر، تؤول هي وما بعدها بمصدر، فيقال وتكفيره الذنوب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ لما هدد المشركون إبراهيم عليه السلام هددوه بآلهتهم، خوفوه منها، قال عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به، تهددونني بآلهتكم، أنا ما أخاف، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، تتركون الشرك، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم الأولى بالخوف، أنتم أشركتم بالله، لماذا لا تخافون الله وأنتم تهددون بالأصنام؟ هذا من الانتكاس، أنا ما أخاف الأصنام، أنا أخاف من الله عز وجل. مثل ما قال قوم هود لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أشهد الله وأشهد إني قال إني أشهد الله وأشهد ونعم وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه أي غير الله فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم ضرون إن كنتم صادقين كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا إبراهيم قال هذه المقالة ولا أخاه ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي الله يعلم كل شيء أما أنا فلا يمكن أني أخاف من الأصنام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم كيف أخاف من أصنامكم وقد أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان لماذا لا تخافون الله أنتم أولى بالخوف أنتم أولى بالخوف مني وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ما لكم حجة أنا لي حجة في توحيد الله لي عندي براهين أما أنتم ما لكم حجة كل المشركين ترى ما لهم حجة إلا شبهات ما هنا مشرك عنده حجة لا اللي يعبدون القبور والأضرحة ولا اللي يعبدون الأصنام كلهم ما لهم برهان ولا حجة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما عندهم إلا شبهات وحكايات وأحاديث مكذوبة غير ذلك ما لم ينزل به سلطانا الشرك ما أنزل الله به من سلطان إنما أنزل السلطان والحجة للتوحيد ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن أنا وأنتم أنتم المشركون وأنا على التوحيد أينا يستحق الأمن من الخوف فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون حكم الله سبحانه وتعالى بينهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك المراد بالظلم هنا الشرك ولهذا أشكلت هذه الآية على الصحابة لما نزلت فقالوا أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه قال صلى الله عليه وسلم ليس بالذي تعنون ليس بالذي يعني ليس الشرك المراد به هنا ظلم النفس الذي هو المعاصي لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم الله قال لنبيه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت يعني دعوت غير الله إنك إذا من الظالمين يعني من المشركين المراد بالظلم الظلم ثلاثة أنواع ظلم الشرك وظلم الناس بأموالهم وأعراضهم ودمائهم وظلم النفس بالمعاصي أما ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة وأما ظلم الناس فلا يغفره الله إلا إذا سمحوا لمن ظلمهم لا يغفره الله وأما ظلم النفس فالله يغفره سبحانه وتعالى الله يغفر ظلم النفس بالمعاصي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن أما الذين لبسوا إيمانهم خلطوه بالشرك توحيدهم خلطوه بالشرك فهؤلاء ليس لهم أمن ليس لهم أمن من العذاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم والمراد بالإيمان هنا التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن من العذاب. قد يكون أمنا مطلقا ولا يعذبون أبد، وقد يكون أمنا مطلق أمن، يكون مطلق أمن فيعذبون ولكن لا يخلدون في العذاب، يعذبون بقدر ذنوبهم. أولئك لهم الأمن، الأمن المطلق أو مطلق الأمن. فالموحد إذا لم يحصل منه شرك أبدا فله الأمن المطلق، وهذا يأتي في الباب الذي بعد هذا، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا أمن مطلق. قد يكون مطلق أمن وهو العاصي الذي عنده معاصي كبائر دون الشرك، دون الشرك، فهذه تحت المشيئة وله أمن من الخلود في العذاب، هم مثل المشركين قد يعذب لكن لا يخلد، وقد يتوب الله عليه ولا يعذب أبدا ولا يعذب. الذين آمنوا، فدلت هذه الآية على أن الذي سلم من الشرك أن له الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن، له الأمن. أما المشرك فليس له أمن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الآخرة من العذاب، وهم مهتدون في الدنيا لأنهم على التوحيد وعلى الطريق الصحيح. نعم. الشرح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. المراد بالإيمان هنا الإخلاص لله وحده وهو التوحيد. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده. المراد بالإيمان هنا التوحيد، إخلاص العبادة لله. نعم. أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. نعم. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه كما سبق. نعم. الإشارة هذه الآية وردت في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. نعم. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء. نعم. بين إبراهيم وقومه. نعم. الله فصل بين إبراهيم وقومه لما اختصموا منه له الأمن، أي الفريقين أحق بالأمن؟ قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ أي هذا الإشكال اللي حصل عند الصحابة. نعم. قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم أنواع الظلم الشرك. لماذا؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك وضع العبادة في غير موضعها، موضع العبادة لله سبحانه وتعالى، المشرك وضعها في غير موضعه، وضعها في الأصنام، وضعها في الأشجار والأحجار، وضعها في القبور. نعم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخافون، تدبرون القرآن ويخافون من آيات الوعيد أن تتناولهم، يخافون منها، ما هم بس يقرؤون أو يمشون، لا يخافون منها. نعم. عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون. ألم يعني ليس الظلم الذي تعنون الذي هو ظلم النفس. نعم. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فسمى الشرك ظلما عظيما. نعم. إنما هو الشرك. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب. الذنب والشرك ذنب، الشرك ذنب، لظلم عظيم لذنب عظيم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. نعم. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. نعم. قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه. نعم. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، يعني بشرك. نعم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء. نعم. كما كان من أهل الاصطفاء. نعم. في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اخترنا الذين اصطفينا يعني اخترنا من عبادنا وهم هذه الأمة، والمراد بالكتاب القرآن، المراد بالكتاب القرآن العظيم. نعم. كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. نعم. شوف، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذه أقسام هذه الأمة، ظالم لنفسه بالذنوب والمعاصي، والمقتصد هو الذي سلم من الذنوب وأدى الواجبات واقتصر على هذا، هذا مقتصد، اقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات وهذا أعلى، وهم الذين تجنبوا الشرك وتجنبوا الذنوب، تجنبوا الشرك وتجنبوا الذنوب وعملوا الواجبات ولم يتركوا منها شيئا، واحتاطوا حتى تركوا بعض المباحات من أجل الخوف من الذنوب، هؤلاء هم السابقون، سابق بالخيرات، هذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. هذه الأمة ثلاث درجات وكلهم في الجنة لله الحمد، كلهم في الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وبدأ به لئلا ييأس من رحمة الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ما ظلم نفسه ما عنده ذنوب، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها كلهم، كل الثلاثة، هذه أعظم بشارة في القرآن لأهل الذنوب. نعم. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، قد يعذب بالصغائر، قد يعذب. نعم. كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولكن الغالب مغفرة الله عز وجل، وقد يعذب. نعم. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا. ليس بأمانيكم، لما نزلت هذه الآية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. خاف أبو بكر الصديق من هذه الآية، قال يا رسول الله نزلت آية ما نطيقها، ما نطيقها، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا. يقول أينا لم يعمل سوء، أين يسلم من السوء، أين يسلم من السوء ولو كان صغيرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، بين له أن المراد يجزى به، يعني في الدنيا يجزى به في المصائب في الأمراض. قال حتى الشوكة يشاكها كفر الله بها ذنوبه خطاياه. أليس تصيبك اللأواء، أليس تصيبك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ذلك ما تجزون به. نعم. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يخافون، ما هم مثلنا بس نمر على الآيات ونعبر، ولا هم يخافون من الآية ويقفون عنده يسألون. نعم. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا، فقال يعني ولو كان يسيرا ولو كان سوءا قليلا. الآية تقول من يعمل سوءا، أي سوء، قليل ولا كثير؟ نعم. فقال يا أبا بكر ألست تنصب، تتعب، يعني ألست تتعب؟ نعم. ألست تحزن، أليس يصيبك الحزن على المصائب وعلى، نعم، أليس يصيبك اللأواء، اللأواء يعني الشدة، نعم، فذلك ما تجزون به. أي نعم، هذا مما يكفر الله به عن المؤمن. نعم. فبين أن المؤمن الذي إذا مات، فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. نعم، يعجل الله له العقوبة في الدنيا ليمحصه ويخلصه منها. نعم، حتى يقدم على الله وليس عليه ذنوب. نعم. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، قال شيخ الإسلام يعني، نعم، قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. الأمن المطلق، يعني إذا سلم من هذه الأمور كلها له الأمن المطلق ولا خوف عليه. نعم. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. نعم. بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ولذلك يقولون في فرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق. نعم. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. نعم، بل يكون قد يكون عليه الأمن الناقص بسبب ذنوبه. نعم، لكنه لا يخلد في النار إذا عذب. نعم. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف. أهل الكبائر من الموحدين، من أهل التوحيد. نعم. تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. نعم. ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة ولو عذبوا، لا بد لهم من دخول الجنة ولو عذبوا بذنوبهم. نعم. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. نعم. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. بحسبه نعم. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. نعم، يدخلون الذنب وإن لم يكن شركا إلا أنه يشمله اسم الشرك، لأن من أحب الدنيا وقدمها على طاعة الله فقد أشرك بالله شركا أصغر. من قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. من قدم هذه المحبوبات الثمان على ما يحبه الله عز وجل فهو متوعد، وهذا نوع من الشرك لكنه شرك أصغر. نعم. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. انتهى كلام شيخ الإسلام ملخصا، وهو مفيد جدا. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. نعم. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. يروي. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، يعني العطشان. نعم. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. نعم، هذا وجه كونه ظلم، أنه وضع العبادة في غير موضعها، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. نعم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام. أي نعم، الظلم المطلق التام رافع للأمن التام وهو الشرك، يرفع الأمن، ليس المشرك ليس له أمن أبدا. نعم. والظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمل، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا. نعم، يعني لذلك أن الأمن ينقسم إلى قسمين، أمن مطلق ليس معه عذاب ولا مؤاخذة، وهذا لمن أخلص التوحيد وتجنب الذنوب والمعاصي، أو مطلق أمن، وهذا يكون للموحد الذي عنده شيء من المعاصي قد يعذب بها ولكنه مآله إلى الجنة بسبب التوحيد، يعذب بسبب الذنوب ويدخل الجنة بعد ذلك بسبب التوحيد. نعم. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا. انتهى كلام ابن القيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. لماذا خص عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله مع أن كل الرسل عبد لله ورسول؟ خص عيسى بهذا لأن اليهود والنصارى تطرفوا في حقه، فالنصارى جعلوه إلها، ابن الله ثالث ثلاثة، هو أن الله هو المسيح ابن مريم، فغلوا فيه ورفعوه فوق منزلته، واليهود كفروا به واتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ماله أبو، اللي ماله أبو هذا ولد زنا، قبحهم الله. اتهموا مريم أم عيسى بالزنا، نسأل الله العافية. والله رد عليهم بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، آدم ليس له أب ولا أم، أما عيسى فله أم ولكن ليس له أب، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء. نعم. وبرأ مريم عليه السلام، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا، فعيسى أثر نفخة الملك بأمر الله سبحانه وتعالى، أثر نفخة الملك بأمر الله سبحانه، هذه النفخة تكون منها عيسى عليه السلام، قال له كن فيكون، قال نفخ فيها من روحه وقال له كن فيكون. ولهذا يقال عيسى كلمة الله. كلمة الله لماذا؟ لأنه تكون بهذه الكلمة كن فيكون. نعم. الشرح عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، أحد النقباء. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كون النقباء على قومهم، يعني الرؤساء على قومهم، كل على عشيرته وقبيلته، ومنهم عبادة بن الصامت. نعم. بدري مشهور، بدري يعني حضر وقعة بدر، مشهور من السابقين الأولين إلى الإسلام. نعم. مات بالرملة سنة 34، يعني من بلاد الشام. نعم. سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها. شهد لا بد من النطق بها، ولا يكفي النطق، لا بد أن يكون عارفا لمعناها، ولا بد أن يكون عاملا بمقتضاها، لا بد من هذه الأمور الثلاثة، أن ينطق بها، فلا يكفي أنه يعتقدها في قلبه، أن يعرف معناها. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، يعرف هذا المعنى عاملا بمقتضاها، فيتجنب الشرك، يتجنب الشرك ويخلص التوحيد لله عز وجل. نعم. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، حتى ولو عنده ذنوب أدخله الله الجنة، إن كان سالما من الذنوب والمعاصي أدخله الله الجنة بلا حساب ولا عذاب، إن كان عنده ذنوب ومعاصي فهو يدخل الجنة لكن بعد التعذيب إذا لم يغفر له الله عز وجل. نعم. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. شوف، بهذه الشروط، أن يتكلم بها وينطق بها، أن يكون عالما بمعناها ما هو مجرد لفظ، أن يكون عاملا بمقتضاها مخلصا للتوحيد متجنبا للشرك ظاهرا وباطنا، ما يكفي أنه يعمل الظاهر ويعتقد معناها في الباطن، لا بد يظهر ويعمل به ظاهرا وباطنا. نعم. ولا إذا صار يعمل بالظاهر وهو على الخلاف في الباطن هذا النفاق، هذا في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يصلون يصومون ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس في قلوبهم إيمان، فهم في الدرك الأسفل من النار. فلا يكفي الظاهر دون الباطن، ولا يكفي الباطن دون الظاهر، لا بد منهما. نعم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم يعني تعلم معنى لا إله إلا الله، ما هو بس انطق بها، اعلم. قال البخاري رحمه الله: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد، شوف، إلا من شهد بالحق يعني قال لا إله إلا الله لأن كلمة حق، وهم يعلمون بهذا الشرط، يعلمون معناها، هم مجرد لفظ وهما يدري وشه. نعم، أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. مجرد النطق غير نافع بالإجماع، حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. نعم، قال في المفهم على صحيح مسلم: نعم، باب، يعني شرح لصحيح مسلم. نعم، باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين من غير اعتقاد القلب ومن غير عمل الجوارح، لا بد من هذا، أن ينطق بها بلسانه، أن يعلم معناها، أن يعمل بما تدل عليه ومقتضاها ظاهرا وباطنا. نعم، قال في المفهم على صحيح مسلم: باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. نعم، هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين، هذه الترجمة، هذا ترجمة المفهم على صحيح مسلم. قال في المفهم، قال في المفهم على صحيح مسلم: باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين. هذا رد على المرجئة، يعني يقولون يكفي التلفظ بها ولو لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها، والمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، مهما عصى ما تضر المعاصي ما دام أنه يؤمن بالله، هذا الإرجاء، ولا يدخلون العمل في الإيمان، لذلك سموا مرجئة، لأن الإرجاء هو التأخير، فهم أخروا العمل عن حقيقة الإيمان وقالوا ما على الإيمان من العمل، عامل أو ما عامل هو مؤمن. يقول: لا، ما هم مؤمن، إذا ترك العمل نهائيا فليس بمؤمن. نعم، عاملا بمقتضاه لابد من هذا. نعم، قال في المفهم، قال في المفهم على صحيح مسلم: باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. نعم، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، على فساد قول المرجئة. نعم، كل أحاديث هذا الباب التي سيسوقها المؤلف ليس للمرجئة فيها حجة. نعم، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأن مذهب المرجئة اللي يدعون له الآن وأبلشوا الناس فيه هذا مذهب باطل، مذهب باطل والعياذ بالله. نعم، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. إيه نعم، إذا كان إن العمل بمقتضاها ما هو بلازم، أجل هذا فعل المنافقين، ينطقون بها بألسنتهم ولا يعملون بها، ولا يعتقدونها في قلوبهم. يصيرون إذن مسلمون ومؤمنون، يصيرون مؤمنون عندهم عند المرجع، إذا نطقوا بالشهادة صاروا مؤمنين وإن لم يعملوا. نعم. ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. انتهى. المنافق يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن، مسلم فقط، لأنه يعني استسلم وصار يعمل في الظاهر ولكنه ليس بمؤمن في قلبه، لذلك لا يسمى مؤمنا. نعم. ولأنه مسلما في الظاهر فقط. نعم. ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. انتهى. نعم. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. نعم، عن علم ويقين واعتقاد. نعم. قال وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، في شرح صحيح مسلم المشهور الآن عند الناس هو شرح النووي رحمه الله. نعم. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، حديث عبادة بن الصامت. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر. خلنا نقف على هذا، على كلام النووي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهب بعض العلماء إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو لم يتب منها، يقول هل من دليل على ذلك؟ يسأل الذي قال هذا القول، أنا ما أدري، يسأل الذي قال هذا القول وش دليله على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المكفرات التي تكفر الذنوب والمعاصي إذا فعلها الإنسان لا بد أن ينوي قبل عملها أنه يريد أن تكون مكفرة؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم ينوي ما ينفعه العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما ضابط الذنوب الصغائر؟ الصغائر هي ما عدا الكبائر، الكبائر ضوابطها ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو ببراءة الرسول ليس منا منه، إذا قال الرسول ليس منا من فعل كذا، هذه كبائر. وما لم ينطبق عليها إنما نهي عنه فقط، نهي عنه فقط، ولكن لم يرتب عليه وعيد، لم يرتب عليه وعيد باللعنة أو بالغضب أو بالنار، أو يرتب عليه حد في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني، فهذا من الصغائر، يصير منهي عنه فقط، ولم يرتب عليه شيء من التغليظات والعقوبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلادنا كثير من الناس لا يعرفون العربية ويقرؤون القرآن لكنهم لا يفهمون معانيه، شيوخهم يجيزون لهم الشرك وأن يغلوا في الأولياء، هل يعذر مثل هؤلاء بالجهل؟ لا، لأن في علماء يبينون، يفسرون القرآن، يبينون لهم معاني، ما هو الأمر مقصور على علماء الضلال، في علماء حق ولله الحمد، عليهم أن يسألوا أهل العلم والبصيرة ولا يسألوا أهل الضلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، والقرآن الكريم من كان يعرف معناه عربي ويعرف معناه هذا ما يحتاج، أما الأعجمي اللي ما يعرف معناه يترجم له التفسير، ترجم له معاني القرآن، ولذلك ترجمت معاني القرآن الآن قائمة على قدم وساق وتوزع في أرجاء الأرض، المراكز الإسلامية توزع بكميات، رابطة العالم الإسلامي وتوزع ترجمة معاني القرآن، فليس لأحد عذر بعد هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، فيجب عليكم أن تأخذوا من مجمع الملك فهد في المدينة أو من رابطة العالم الإسلامي، تأخذوا ترجمة معاني القرآن وتوزعونها على جماعتكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من لوازم البراءة من المشركين أن يكفر الذين يقومون بعبادة القبور مع هل إيش؟ هل من لوازم البراءة من المشركين أن نقوم بتكفير الذين يقومون بعبادة القبور وإن كانوا ينطقون بالشهادة ويصلون؟ النطق بالشهادة ما يكفي ما دام في شرك وعبادة للقبور، فالتلفظ بالشهادة ما يكفي لأنه أبطلوه ومنطقوا به لكن أبطلوه بالشرك، أبطلوه بالشرك، فلا يكفي مجرد النطق بالشهادة إذا أشركوا بالله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك كثير من المسلمين ينطقون بالتوحيد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكنهم يفسرونها بتوحيد الربوبية. هذا باطل، ليس معناها لا إله إلا الله لا يقدر على الخلق والرزق واللحية والإماتة إلا الله، هذا يعرفونها المشركون يعرفون هذا، ولكن المراد لا إله إلا الله لا معبود بحق، الإله هو المعبود، في فرق بين الإله والرب، الإله هو المعبود من الألوهية وهي العبادة والمحبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقمان هل هو من الأنبياء لأنه أوحي إليه أم من الأولياء الصالحين؟ إيش أدراك أنه أوحي إليه؟ هو من الصالحين، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ النبي ما قال إلى قول النبي، قال إلى قول العبد الصالح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أقسام الأمة الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. سؤاله يقول: المبتدع بدعة لا تخرجه من الإسلام، يدخل في أي قسم من هذه الثلاث؟ يدخل في الظالم لنفسه، يدخل في الظالم لنفسه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يقول هل المقصود بالأمن الأمن الحسي في الدنيا وفي الآخرة من النار؟ إيه نعم، آمن في الدنيا وفي الآخرة، آمن في الدنيا من الضلال ومن الشرك ومن المعاصي، وآمن في الآخرة من العذاب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الصغائر تنقص التوحيد وتضعفه؟ نعم، صغائر الذنوب الصغائر تنقص التوحيد ما في شك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقال إن الذنوب والمعاصي تسمى كلها شركا أصغر؟ لا، من قدم حب الدنيا على ما يحبه الله أو حب أولاده أو حب وطنه أو حب المال على ما يحبه الله، هذا من الشرك الأصغر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا ورد الظلم في نصوص الشرع يكون مرادا به الشرك؟ حسب السياق، يفسر على حسب السياق الذي ورد فيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اغتبت شخصا وقد مات هذا الشخص، فماذا أعمل لتكفير هذا الذنب؟ تعمل تثني عليه وتدعو له، تثني عليه وتدعو له وتستغفر له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قتل النفس أو ما يسمى بالانتحار هل هو كفر أصغر؟ كبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالنار، من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، من قتل نفسه بالتردي من جبل فهو يتردى في نار جهنم فمتوعد، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. نفسك ما هي ملك لك، ملك لله سبحانه وتعالى، والنفس لا تستباح إلا بما أباح الله، القصاص، قتال الكفار المشركين، أما نفس مؤمنة فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليها بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس يعني القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا من يقول إنه على الدعوة السلفية لكن الإيمان هو قول وتصديق وعمل، لكن العمل شرط كمال. هذا ليس على الدعوة السلفية، هذا مرجئ، هذا من المرجئة، والمرجئة ليسوا على مذهب السلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصاب المسلم الحزن أو الحزن والنصب ونحوهما، فهل تكفر ذنوبه مطلقا؟ الصغائر تكفر الصغائر، أما الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمغفرة الله سبحانه إذا كانت دون الشرك. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يشترط لأن تكفر الذنوب أن يستحضر الاحتساب لله تعالى في هذه المصائب؟ بلا شك، إذا جزع فهو يأثم، إذا جزع من المصائب فهو يأثم، أما إذا صبر واحتسب الأجر فهو يؤجر على هذا ويكفر الله بها ذنوبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سؤال من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا شيخ ضال في بلدنا يدعو الناس للذهاب إلى الأولياء ودعائهم من دون الله، ويفتيهم بأن هذا ليس بشرك إلا عند الوهابيين على حد قوله. الحمد لله أنه شرك عند الوهابيين، هذا شرك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوهابيون يقولون بذلك، هذه شهادة للوهابيين أنهم على حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من قال إن الكفر هو الجحود فقط، هل هذا من قول المرجئة؟ هذا في اللغة، الكفر هو الجحود، هذا في اللغة، أما الكفر في الشرع المراد به الكفر بالله والكفر بآيات الله والكفر بنعمة الله، أنواع الكفر، كفر أكبر وكفر أصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قول بعض الناس وتردادهم بقول إن الله غفور رحيم استهانة بالمعاصي، هل هذا من صور الإرجاء؟ هي نعم، اللي يعتمد على الرجاء فقط ويعمل ما يشتهي ويقول الله غفور رحيم، هذا شر من المرجئة، هذا شر من المرجئة، لأنه تساهل في الذنوب والمعاصي وأفتى لنفسه. نعم. وإني الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه الشروط. نعم. ثم إن هذا الذي يقول الله غفور رحيم تمادى في المعاصي، لماذا لا يذكر قوله شديد العقاب؟ الله قرن بينهما في آيات، منها قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لماذا يأخذ بعض الآية ويترك بعضها، أو يأخذ بعض الآيات ويترك البعض الآخر يعني على هواه؟ ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرجئة كلهم على العموم أخذوا بآيات الوعد وتركوا آيات الوعيد، هذه طريقة المرجئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز وضع اليد على المصحف عند الحلف؟ لا، هذا لا أصل له، المصحف لا يتخذ للحلف، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صيام يوم التاسع والعاشر بنية صيام عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل يصح؟ يا أخي وسع على نفسك، لا تضيق على نفسك، تجمع صم ثلاثة أيام من كل شهر وصم اليوم التاسع والعاشر زيادة خير يا أخي، لا تضيق على نفسك وتحرم نفسك. نعم. وكذلك حفظك الله سائل آخر يجمع، يريد أن يجمع بين قضاء رمضان وبين صيام عاشوراء. لا ما يصلح هذا، ما يصح القضاء بهذه النية، هذه ما يصلح القضاء بهذه النية. أنا ما أدري منين جابوا هالابتكارات هذه، كل شيء يعمل به في وقته على ما جاء وعلى ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن مراتب صيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب. إينا. ثلاثة مراتب. إينا. يقول: منها المرتبة الأولى وهي أكملها صيام يوم قبله ويوم بعده. نعم، لأنه جاء في الحديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، الواو للجمع، يصوم ثلاثة أيام هذا أفضل. نعم. ثم يقول حفظك الله: ظهر علينا أو ظهر في هذه الأيام شخص يقول إن هذه الصفة بدعة. هذا الكلام هو البدعة، كلامه هو البدعة، هذا الدليل حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، هذه رواية، ابن القيم ما ذكر شيء من عنده، ذكر الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا السنغال إذا أتى يوم عاشوراء فإنهم يقومون بطبخ طعام مخصص لهذا اليوم. لا، يوم عاشوراء ما هو بيوم أكل وشرب، هذا يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، يوم أكل وشرب أيام التشريق. أما يوم عاشوراء يوم صيام، ما هو بيوم أكل وشرب، يوم صيام، شكرا لله عز وجل على نصرة موسى وقومه على الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لا بد من إخراج الزكاة من نفس المال المزكى، أم إنه لا بأس بإخراج القيمة من مال آخر؟ مثلا يقول: الراتب أخرج من مال آخر غيره. ما يخالف، تخرج من مالك، تخرج الزكاة من مالك، سواء من نفس المال أو من مال آخر، ما في بأس، هذا دين عليك لله سدده من مالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هل الكتابة واجبة في هذا الأمر؟ لا، الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب، للإرشاد وليس للوجوب، لأنه توثيق، إذا وثق بعضهم من بعض وأمن من المدين ما هو بلازم الكتاب، هذا أمر إرشاد، مثل أخذ الرهن، مثل أخذ الكفيل، هذه توثيقات فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك شخص محتار بين أن يستثمر ماله في بناء قصر أفراح ثم يقوم ببيعه، أو يقوم ببنائه واستثماره وتأجيره، سؤاله: أيهما أسلم لدينه؟ أسلم لدينه أن يتجنب قصور الأفراح، لأنها صارت الآن مباءات شر، إلا من رحم الله، صارت مباءات شر، ولو أنت ما أردت هذا ولا لا بد يجي فيها ناس يستثمر ماله في غير قصور الأفراح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الافتخار بجنسية من الجنسيات؟ مش مثل الافتخار، ما يجوز بالقبيلة ولا ما يجوز الافتخار بالقبيلة ولا بالنسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الكبر يعد من الكفر؟ الكبر إذا ترك عبادة الله المستكبرين، يصير من المستكبرين الذين تركوا عبادة الله، تركوا طاعة الله استكبارا، فمن لم يمتثل أوامر الله فهو مستكبر. نعم، من لم يطع الله فهو مستكبر، ومن أطاع الله وأطاع غيره في عبادة الله فهو مشرك، والمستكبر والمشرك كلاهما في النار، بئس مثوى المتكبرين. قال الله جل وعلا في النار: بئس مثوى المتكبرين. قال إنه لا يحب المستكبرين. التكبر عن طاعة الله وعن العبادة هذا كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الإسراف في الأكل يعد من كفر النعمة؟ هل الإسراف في الأكل يعد من كفر النعمة؟ يعد من معصية، لأن الله نهى عن الإسراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مراد العلماء في نهيهم عن التوغل في علم النحو؟ وما القدر؟ ما مراد العلماء في نهيهم عن التوغل في علم النحو؟ لأنه يشغل عن العلوم الأخرى، يشغل عن علم الفقه، عن علم الحديث، فيشغل عن العلوم الأخرى، يأخذ من النحو قدر ما يستقيم به لسانه. ولهذا يقولون: النحو مثل الملح، إذا فقده فسد الطعام، وإذا أكثر منه فسد الطعام، فلا بد من الاعتدال في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص يتصل بي عن طريق الجوال منذ مدة طويلة ولا أرد عليه، هل يعد هذا من الهجر المنهي عنه؟ إذا كنت لا ترد عليه هاجرا لا، ولا هذا ما يجوز. أما إذا كنت ما ترد عليه لأن هذا يشغلك، أو لأن هذا يكثر من الاتصال عليك من غير هذا، له وجه يعني. إذا كان ترك المكالمة لسبب فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الدعاء يؤخر الموت؟ هل الدعاء يؤخر الموت؟ الموت؟ نعم، الموت لا يؤخره شيء، إذا قدره الله في وقت معين فلا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. أنت لا تدعو الله أن الله يؤخر موتك، تدعو الله أن الله يميتك على الإسلام وعلى التوحيد ويحسلك الخاتمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاستعانة بالجني المسلم في الأمور المباحة؟ لا، ما يستعان بالغائب، جني أو ميت، ما يستعان بالغائب أبدا، من الجن أو من الأموات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نذرت نذرا وأستطيع الإيفاء به، ولكنني لا أريد ذلك، فهل لي أن أصير مباشرة إلى الكفارة؟ النذر إذا كان يجري مجرى اليمين يقصد به المنع من شيء أو الحث على شيء، يقصد به المنع من شيء أو الحث على شيء، هذا يجري مجرى اليمين، تحله الكفارة، كفارة اليمين. أما إذا كان القصد من النذر التقرب إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا للوجوب، هذا الأمر للوجوب. الله جل وعلا قال في الأبرار: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. النذر إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، وهو نوع من أنواع العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تشرع كفالة اليتيم مع وجود إخوة له من أبيه كبار؟ هل يجوز إيه؟ هل تجوز أو هل تشرع كفالة اليتيم مع وجود إخوة له من أبيه كبار؟ إذا كانوا تركوه ولم يكفلوه أحسن إليه أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ذهابي إلى شركة وأقوم بتسجيل اسمي عندهم بحيث إن من شروطهم أنك لا تعمل معهم بل تستلم مرتبا في آخر كل شهر. هذا يقصدون به التحيل على السعودة، تحيل على النظام، وهذا أخذ للمال بالباطل، لا يجوز لك هذا لأنه كذب واحتيال، وتأخذ المال بغير حق وغير عمل، لا يجوز هذا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أما لو أنهم عطوك إياه محبة لك أو صدقة عليك أي خالف، لكن هم يعطينك إياه من باب الكذب والاحتيال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الإمساك بالمصحف بدون وضوء مع لبس القفازين؟ طيب، إذا كان وراء حائل ما يخالف، إذا كان من وراء حائل فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما أصلي صلاة جهرية وأكون منفردا، هل يشرع لي أن أجهر بالقراءة؟ صلاة الليل، نعم، في صلاة الليل إذا ما تؤذي أحدا حولك تجهر بقراءة صلاة الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل الوجه في الوضوء يتسبب بإخراج الذنوب من العين والوجه مع آخر قطر الماء، يقول ما الذنوب التي تكون عن طريق العين؟ النظر المحرم، النظر المحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص أخذ قرضا ربويا لأجل شراء بيت، هل يجوز لي أن أقرض هذا الشخص مبلغا من المال لكي يقضي دينه ذاك، علما بأنه لا يرى تحريم المعاملات الربوية في عقد شراء البيوت؟ لا تساعده على الحرام، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو اشترى بيتا بالربا وتاب إلى الله وندم وهو ما يقدر يسدد وهو مطالب بالدين، فتساعده لأنه تاب إلى الله وعرف ذنبه. نعم. فضيلة الشيخ، أما اللي يقول لا ما يخالف الربا ما يخالف، هذا لا يجوز لك أن تساعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والدتي ستسافر إلى خارج المملكة إلى دولة غير مسلمة، تريد مني أن أذهب معها لأكون محرما لها، سؤاله هل يجوز لي أن أسافر إلى تلك البلاد أم أدعها تذهب لوحدها؟ لا، لا تدعها تذهب لوحدها، لابد من المحرم. إذا كانت فرضها صحيح من السفر لا فرض صحيح لا بأس، سافر معها ويباح لها تسافر لحاجة وترجع. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.